أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل الأفضلية عند الوضوء في إتمام غسل العضو 3 مرات أو مرة واحدة سابقة؟ الإسباغ لا بد منه، لكن قد يكون الإسباغ بغسلة واحدة، فإن لم يتيسر فلا بد من غسلة ثانية أو ثالثة. و يعني هل الأفضل الغسل مرة أو مرتين أو 3؟ ورد أنه عليه السلام يعني توضأ كما في في في في البخاري، توضأ مرة ومرتين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فأنت حسب ما يكون من قلة الماء وكثرته وضيق الوقت وسعته، فقد يكون الماء قليلا شحيحا والوقت ضيقا، فتقتصر على غسلة واحدة مسبغة لتوفر الماء لغيرك وأيضا لتغتنم الوقت. صلى الله عليكم. يقول السائل: كنت جالسا ومتكئا على إحدى السواري عكس القبلة، وكان رجل أمامي يصلي النافلة، فأنكر أحد الإخوان جلوسي أمام المصلي وقال: لا يجوز أن تجلس أمام المصلي وتجعله يصلي تجاهك. نعم، من أهل العلم من يكره هذه الحالة، كون الإنسان يصلي إلى آخر يواجهه. أما لو كان قد ولاك ظهره فلا حرج، لكن إذا كان يواجهك بوجهه فقد يكون هذا مشغلا للمصلي، قد يكون مشغلا للمصلي. فمن أهل العلم من يكره ويعلل بأن هذا يسبب إشغالا للمصلي عن صلاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: خدمة جود المقدمة من الاتصالات ليس فيها ضرر على الشركة، وإنما الضرر على المستخدم الذي يدفع مبلغ 198 ريال كل شهرين عند استخدام الهاتف أو عدمه، فهل هذا أكل أموال الناس بالباطل؟ ما عندي تصور واضح للعملية هذه، يعني ما أستطيع أتكلم فيها حتى يعني يكون واحد مستوعب لهذه الصورة، فلعل أخ يتصل هاتفيا وأستوضح منه المسألة. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف كان يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى فصد الوجهين، ومتى تكون الساعة الثانية والثالثة من النهار؟ الرسول عليه السلام رغب في الحجامة، ووردت أحاديث صحيحة في الترغيب بها وأنها شفاء بإذن الله، فيها شفاء. وكان عليه السلام يحتجم بين وقت وآخر، وربما فصد، والفصد يكون في مواضع من البدن، أما الحجامة فتكون في الرأس وفي الظهر وما إلى ذلك. فكان يحتجم، وقد ذكر العلماء وأورد المحدثون الحديث في حجامته صلى الله عليه وسلم، وأنها من أسباب الشفاء. وأيضا وردت أحاديث في الوقت والأيام، لكن أحاديث الأيام لا تكاد تصح، فبعضهم يرغب أن تكون الاثنين والخميس، وبعضهم يحذر من يوم كذا وكذا. والصحيح أنه لم ترد أحاديث صحيحة يعول عليها في تحديد الأيام، لكن التاريخ من أهل العلم من يثبت ويصحح ما ورد من الترغيب في الحجامة في النصف أو في أوتار النصف الأخير من الشهر القمري، في 17، 19، 21، 23، 25. فوردت أحاديث أن من أراد أن يحتجم فالأولى أن تكون حجامته في مثل هذه الأيام، 17، 19، 21 إلى آخره. أما الأيام فكثير من أهل العلم لا يصحح ما ورد في شأنها. أما يقول المقصود من الفصد، فصد الوجهين الفصد يكون أحيانا في القدم أو في موضع من الساق أو ما إلى ذلك، فهذا يسمى فصد، لكن ما ذكره ما عندي في علم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم شراء السبح وإهداؤها؟ السبح لعل يعني متردد الحكم فيها بين الإباحة وعدمها، ومن أهل العلم من يشدد فيها ويرى أنها بدعة، ومنهم من يقول بل هي يعني لا حرج لكن إظهارها والتظاهر بالتسبيح بها فمنهم من يستنكر ذلك. فإن كان الإنسان يسبح بها في خاصة نفسه في بيته وما إلى ذلك فقد وردت آثار تعلق بها بعضهم عن بعض السلف أنهم كانوا يعدون التسبيح بالحصى أو بالنوى أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال من يعني يرى أنها مباحة فكونوا يأخذها ويهديها لمن يسبح فلعل هذا أخف من هدايا أخرى لا خير فيها ولا منفعة فيها. لكن لا ينبغي التظاهر بالتسبيح بها أو استخدامها بعد الصلاة، لأن الذي ثبت عنه عليه السلام أنه كان يسبح بأنامله وأصابعه، بل وأيضا وجهنا أن يكون التسبيح منا بالأصابع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طلبت شيئا من شخص في الإمارات فكيف أحاسبه بالجنيه المصري أو الريال السعودي؟ ينبغي أن تحاسبه بعملة بلده، إذا كان هناك الدرهم فتحول له قيمة هذا الشيء بالدراهم، تصرف العملة التي أنت تتعامل بها إن كنت في بلدك تتعامل بالجنيه أو هنا بالريال، فتحول هذه العملة إلى دراهم وتحولها، تصرفها أولا دراهم ثم تحولها دراهم إلى صاحبك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جعل الله للمرأة الخلع من الزوج الظالم، فماذا جعل الله للمكفول من كفيله بالصورة الحالية؟ هذه عقود، عقود ما يسمى بالكفالة، وهذا اصطلاح، يعني ما ليست الكفالة هذه مصطلح شرعي، هذا مصطلح عرفي كفيل، وإلا ما ليست من الكفالة في شيء، وإن كان تتضمن نوع من الكفالة باعتبار أن رب العمل كأنه يكفل العامل لديه كفالة شخصية إذا احتاج الأمر، لكن الأصل أن هذا ليس المقصود هذا، لأن الكفالة ما يحتاج إليها إلا لأمور عارضة. الأصل الإنسان حر، لا ينبغي أن يطالب بكفيل إلا إذا دعت حاجة أو حكم حاكم، فكون يقول كفيل ما ينبغي هذا، لكنه عقد ينبغي أن يكون عقدا عادل بين العامل ورب العمل، هذا الأصل. فهنا إذا تأزمت الأمور بين العامل ورب العمل فيرجع إلى العقد الذي اتفق عليه، فإن انتهي فبها ونعمت، أو اصطلح على من يحتكم إليه فبها ونعمت، أو يلجئان إلى القاضي في البلد فيفصل بمقتضى ما يكون من العقد وبما يدلي به كل منهما من حجة. فهذا المخرج في هذه الحالة إذا تأزمت الحال بين الطرفين. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هي كيفية الإشارة بالسبابة في الصلاة؟ الإشارة يشير بالسبابة، يشير بها ثم أيضا يحركها من الأعلى وأسفل، هذا الذي ورد. أما إشارتها وتدويرها ما ورد، إلا بعض الفقهاء يذكرونها وليس لهم مستند، لكن الذي ورد يحركها، والتحريك بأنه يشير بها ويحركها إثباتا للتوحيد. نعم، وقد ورد في بعض الحديث أنها أشد على الشيطان من كذا وكذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة في ساحة المسجد النبوي لها نفس التضعيف كما في المسجد؟ لا، ليس الأمر كذلك، لأن المسجد المقصود المسجد الذي عليه الأبواب والجدر، أما الساحات فهي مفتوحة، مفتوحة ولا تأخذ حكم المسجد من كل وجه، لكن إذا اتصلت الصفوف فيأخذ أجر الجماعة 25 درجة 27 درجة، فيدرك أجر الجماعة وفضل الجماعة. أما 1000 صلاة فهذه لا تكون إلا إذا صلاها داخل المسجد، داخل مسجد الرسول عليه السلام بما فيه التوسعات الشرقية والغربية والشمالية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم نتف شعرة بيضاء أو زائدة من اللحية؟ نهى عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب، وورد في الحديث أنه نور، نور للمسلم يوم القيامة، فلا يجوز له. لكن قضية زائدة هذه ماذا يقصد كونها زائدة؟ إذا كانت خارج موضع شعر اللحية أو في موضع يؤذيه أو زائدة عن الحد مثلا وأخذها، فهذا أرجو أن لا يكون حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت أرض بالأقساط قبل 3 سنوات بنية بنائها، ثم بعتها بالأقساط كذلك، ولكن أعدتها بالاتفاق بيني وبين المشتري قبل 2 سنين، والآن بعتها كاش قبل 3 أشهر، فهل علي زكاة فيها وكيف أعرف مقدارها؟ ما دام الأصل أنك اشتريتها من أجل البناء، فهذا هذه النية وهذه الحال لا تقتضي أن تكون عليك زكاة فيها. ثم لما بعتها بالأقساط فهنا خرجت من يدك، والأقساط التي تقبضها إذا استقرت هذه المبالغ في يدك وحال عليها الحول تكون عليك الزكاة فيما حال عليه الحول منها، إذا كانت تبلغ نصابا فأكثر. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان هناك اكتتاب فإني أكتتب ولا أبيع الأسهم، أتركها تزداد مع ارتفاع السوق، فما حكم ذلك؟ إذا كان ما تكتتب فيه شركة سالمة من الربا بأي وجه من الوجوه فلا حرج عليك. إذا كانت شركة زراعية صناعية تجارية وأنت مطمئن إلى أنها لا تتعامل مع البنوك بأن تأخذ قروض بالربا أو تعطيهم الأموال يشغلونها بالربا، فإذا كانت بهذه المثابة وتربصت بها حتى ترتفع أسعارها ثم تبيعها بعد ذلك فأرجو أنه لا حرج عليك. لكن للأسف ما نستطيع أن نطمئن إلى شركة ما من الشركات أنها لا يكون لها يعني تعامل بالربا. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلدنا جمرك يصل إلى 80%، فهل يمكننا أن نتحايل عليهم بتغيير الفواتير وبذلك يمكننا أن نربح في تجارتنا، علما أن كل التجار يعملون هذا؟ هذا يرجع إلى الأصل الجمارك أو ما يعرف عند الفقهاء بالمكوس. الأصل أنه محرم وأنه لا يجوز للدولة أن تفرض ضرائب على التجارة، لكن إن كان ولي الأمر والحكومة لها منهج سليم وصادق في حماية البلد وصناعته ومنتجاته وتفرض هذا من أجل محاربة السلع الأجنبية، فإن كان هذا هو القصد وأيضا مع هذا منضبط، يعني قصد صحيح وقصد المصلحة مع الانضباط. أما إذا كانت مجرد قوانين تطبق على الضعفاء ويتنصل منها الأغنياء والكبراء فمن حقك في هذه الحالة لا حرج عليك. إن كان ليس هناك مصلحة بل سلع ضرورية ولا توجد في البلد ولا هناك صناعة منافسة ولا شيء من هذا القبيل، فالأصل حرمة هذه الضرائب أو الجمارك. أو كذلك لو فرضنا أنها لمصلحة لكن يعني يمنعون الصغار والفقراء والمحتاجين ويتركون الفرصة للكبار، فأيضا في هذه الحالة إذا كان ظلم فمن حقك أن تدفع الظلم عن نفسك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من وقع في المحرمات مثل اللواط والزنا والسرقة وشرب الخمر وسماع الأغاني والغيبة والتهاون في الصلاة، فهل له من توبة وما صفة توبته؟ مهما كانت الذنوب الله سبحانه وتعالى قال جل ذكره: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأعظم وأخطر شيء الشرك بالله والكفر به، وكما قيل ليس بعد الكفر ذنب، فالذي يتورط في الكفر والشرك يأتي أنواع الفسوق ولا يبالي بشيء من المحرمات. ومع ذلك إذا تاب وصدقت توبته، الله سبحانه وتعالى قال في قوله جل ذكره: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهنا هذا الذي مثل ابتلي بأنواع من الزنا والخمور وترك الصلاة والتهاون فيها وعدم الصيام إذا تاب وصدقت توبته، ومثل ما مر بنا في شروط التوبة الإقلاع أولا، يقلع عن هذه المنهيات ويكرهها ويبغضها ويحزن ويندم على ما مضى، ويعزم عزيمة صادقة أنه لا يأتيها بحال من الأحوال، وكل ما تذكر يكون له نوع من الحزن والندم، فهذا إن شاء الله توبته نصوح وصادقة، ويدخل في هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا من أحد المشايخ أنه إذا لم يوجد عند البائع صرف ليعطي المتبقي من قيمة السلع، وقال تعال بعد ساعة أو نحوها، فإن هذا هو ربا النسيئة، فما الصحيح في المسألة؟ ما يظهر لي أن هذا قد يكون نوع من التنطع، لأن هذا بيع ليس صرف، الصرف والأعمال بالنيات. الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. أنت ما أجيت تريد تصرف صرف، إنما بينك وبينه معاملة بيع، فاشتريت منه شيء بمئة ريال وبسبعين ريال وبقي لك ثلاثين، فقال لك تأتيني بعد ساعة أو بعد يوم وأعطيك الباقي، فهذا ما تريد الصرف أنت من أصله، فهذا ليس صرفا، هذا بيع، ولا حرج إن شاء الله فيه. نعم. إيه؟ كيف مال بمال؟ احنا قلنا أعطاه مئة ريال والسلعة بسبعين ريال، بقي له ثلاثين، ما يعني أصلا ما أراد الصرف بحال من الأحوال، يعني ليست عقدين في آن واحد، لو كان عقدين فهذا يدخل فيما ذكره الفقهاء من صور الربا، هو يريد بيع وشراء سلعة معينة، ما يريد غيرها، مثلا أخذ اشترى وقود بنزين من المحطة، اشترى سلعة من الدكان، فهذا أرجو أن يكون من التيسير الذي لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تخطي الرقاب يوم الجمعة في صلاة الجمعة محمول على الكراهة أو التحريم، وهل هو خاص بيوم الجمعة فقط؟ الأصل في أحكام الشرع أو في النهي، إذا ورد النهي الأصل فيه التحريم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد شدد في التخطي، ووردت آثار في التشديد في التخطي، تخطي الرقاب والمرور بين يدي المصلين، وهذا للأسف يكثر يوم الجمعة، وأيضا يكثر في أحوال أخرى، فتجد من يتخطى الرقاب ويؤذي الناس أو يمر بين أيديهم وهم يصلون، لكنه يوم الجمعة أشد، فإلا العلماء يستثنون إذا كان هناك مكان يراه والذين بين يديه قد تركوا حقهم في التقدم إلى هذا المكان، ففي هذه الحالة هم أسقطوا حقهم، فلا حرج عليه أن يتقدم، ولكن أيضا لا ينبغي له أن يعني يؤذي الآخرين، ممكن أن يصل إلى ما يريد بنوع من التعقل وعدم الإيذاء، وإلا فالتخطي محرم، صحيح أنه محرم، ليس في الجمعة فقط بل في سائر الأوقات، لأن العلة فيها الإيذاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وهو يخطب، وقال الرجل اقعد أو اجلس فقد آذيت وآنيت، فإذا العلة فيها الإيذاء، والإيذاء يكون في أي صلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما يصوم؟ هذا يرجع إلى حاله، إذا كان الطبيب يأخذ أدوية، إذا كان الطبيب يقول لا يمكن إلا أن تأخذ هذا الدواء لا بد لك من أخذه، فإذا كان طبيب ثقة في طبه وأمانته، فأرجو إن شاء الله أنه مرفوع عنه يطعم يطعم 30 مسكين. أحسن الله إليك. عن الصيام. يقول السائل: هل أستطيع أن أسلم على خالة زوجتي، وهل هذا حرام علما بأنها كبيرة في السن 40 سنة، وهل زوجتي تستطيع أن تسلم على أبناء أختي وأخي وتكشف وجهها أمامهم؟ خالة زوجتك لست محرما لها، ولا يجوز لك أن تصافحها أو تكشف لك وجهها وزينتها، فهي محرمة عليك، ولو أنك مثلا ماتت زوجتك أو طلقتها أو ما ذلك، يجوز أن تتزوج خالة زوجتك، فلا يجوز، وهذا يتساهل فيه بعض الناس. كذلك أبناء أختك أو أبناء أخيك لا يجوز لهم أو لا يجوز لزوجتك أن تصافحهم أو أن تكشف لهم، فهم ليسوا محارم لها إلا أن كان هناك رضاعة، هذا شيء آخر. ما لم يكن رضاعة في الأحوال كلها وإلا فهذا الأصل له محرم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم استخراج الفيزا وبيعها على العمال من غير أخذ أموال عليهم بعد العمل؟ كيف ما حكم؟ يقول ما حكم استخراج الفيزا وبيعها على العامل من غير أخذ أموال على العامل إذا عمل فيما بعد؟ إن كان يبيعها بتكلفتها التي أخذها من الحكومة، استخرجها بـ2000 فيأخذ ما بذله فهذا لا حرج، أما أن يبيعها استخرجها بـ2000 وبيعها بـ5000 بـ10000 هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يحل بحال من الأحوال. طيب يا شيخ، اللي يحلف بالله العظيم ينفذ الحلف ولا ينفذ الحلف، يصوم يطعم، يطعم أولا وإلا فيصوم. سؤال الفيزا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل رجل عنده ابن مصاب بالقلب إلى درجة أنه قد أضعفه من جسمه وسبب له عيوبا كثيرة، والمشكلة هي أن هذا الطفل لم يختن لحد الآن وهو عمره الآن 14 سنة، وهذا بأمر من الطبيب خوفا من أن تتدهور صحته، إلا أن والد هذا الطفل قد أصر على الطبيب بأن يختن ابنه، فأجابه الطبيب أنه سوف يعمل على تخديره تخديرا كاملا على أن هذا قد يؤدي إلى وفاة الطفل، وذلك على اعتبار أن هذا التخدير قد يوقف قلبه وبالتالي وفاته، فما هو رأي الشرع في ذلك؟ هل يبقى الطفل دون ختان أم يختن ويعرض لاحتمال توقف قلبه؟ لا بد من يعني مراجعة أكثر من طبيب، فإذا اتفقت آراء الأطباء على أنه إذا كان الختان قد يتسبب في وفاته فالختان إما سنة مؤكدة أو قد يكون واجب، لكن درء الخطر المحقق خاصة في سنه هذه فدرءه أولى، وقد ينتظر به إما أن يشفيه الله أو كل ما تقدمت به السن تقوى عضلة قلبه وتصح حاله فيختتن ولو بعد الكبر. صلى الله عليكم، يقول أن عمره 43 عاما، اشتدد الشيب في شعره وهو يغيره بالسواد بمسحوق مكتوب عليه حناء، لكن تأكدت أنه مخلوط يقول تأكدت أنه مخلوط بصبغة، فهل هي حرام وما الفرق بينها وبين الحناء لو كانت حراما؟ العبرة باللون، يعني كون مكتوب عليه حنة أو شيء من هذا، هذه مثل ما جاء في الحديث أن الأشياء تسمى الخمر يعني تسمى بغير اسمها، فكون مكتوب عليه حنة وهو أسود فالعبرة ما دام سواد لا يجوز الصبغ به، سمي حنة أو سمي ما سمي، فلا ينبغي التساهل، وقد شدد عليه الصلاة في هذا، وإن كنا نجد للأسف بعض المنتسبين للعلم يتساهلون في هذا ويتناقلون فتاوى، والنص يعني صحيح وثابت في حديث أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما لما قال صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد، فهي ثابتة ومن قوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز التطيب من الطيب بعد الاغتسال من أجل أن يحرم؟ ما دام لم ينوي ولم يلبي فلا حرج يتطيب، فالحكم يتوقف على النية والتلبية، أو بالأحرى النية مع التلبية. أحسن الله إليكم، يقول بعض الدول العربية تأخذ للإقامة ما يعادل 750 ريال سعودي للسنة الواحدة ومثلها يأخذها الكفيل، فهل ذلك جزية؟ على كل حال لا شك أن الرسوم التي تؤخذ للأسف ويبالغ بها من بعض الدول الأصل حرمة مال المسلم، وليس عليه إلا الزكاة والكفارات والحقوق التي تلزمه أو ما نذره، أما ما يفرض ويتحايل بأنه أنظمة ومصلحة وما إلى ذلك فهذا ينبغي لولاة الأمور في بلاد المسلمين أن يتقوا الله ويربأوا بأنفسهم عن إثقال كاهل الناس بالضرائب والرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنعم الله علي بعقد النكاح، فهل لي حق في التمتع بزوجتي وما حدوده مع العلم أني لم أدخل بها بعد؟ لا، إذا كنت لم تدخل بها ما ينبغي لك إلا أنك تراها وتسلم عليها وتقابلها، لكن ما ينبغي الجماع إلا بالدخول وإعلان النكاح ولو كنت قد عقدت عليها، حتى لا تكون شبهات، لأنها لو حملت من قبل الدخول قد تكون تثار شبهات حول هذا الأمر. وأيضا سؤال الأخ هذا الذي كذلك يسأل عن حكم الاستمتاع بالزوجة لو اتصل هاتفيا، لأن فيه أمور ينبغي أن تقال له بصفة خاصة. وهذا الأخ يسأل عن بعض المشائخ وعقائدهم، وهذا كذلك يتصل هاتفيا ويعني نقول ما نعلمه وما يحضرنا. وأيضا يقول: هل لديكم فكرة واضحة عن عقائد حركة الإخوان المسلمين وحركة حماس، وما الموقف السليم من هذه الفرق؟ هل توضيح أخطائهم في العقيدة؟ يا أخي ما ينبغي الإشغال بهذه الأشياء، فإخواننا حركة حماس نحسب إنهم إن شاء الله من أفضل الحركات، ولا نزكي على الله أحدا، قد يكون لهم أخطاء، قد يكون، والإخوان المسلمون نفع الله بهم ونفع الله بهم في بلادهم، ولهم فضل على الشعب المصري وخلصوهم من القومية والشيوعية والحركات الهدامة، والجماعة التبليغ لهم خير كثير، فلماذا نشغل أنفسنا بتتبع هذه الحركات التي نفع الله بها وفيها من الخير ما فيها؟ ومع ذلك لهم أخطأ، فالإخوان المسلمون لا في منهجهم ولا في أشخاصهم، وحركة التبليغ لا في منهجها ولا في أشخاصها، وحركة حماس وأي حركة إلا الحركات الزنديقية، إذا كانت حركة زنادقة تتظاهر بالإسلام وهي منه براء والإسلام براء منه فهذه لا. أما إذا ثبت أنهم فعلا مجتهدون للإصلاح لكن عندهم أخطاء، إما في المنهج أو المتصدرون والقادة لهم أخطاء، فهذا أمر لا يكاد يسلم منه أحد ولا تسلم منه حركة، فلماذا نشغل أنفسنا في بعضنا البعض؟ وها الأعداء على أبواب وعلى حدودنا، بل اقتحمونا وداخلونا من اليهود والنصارى والحركات الهدامة والحركات الباطنية، وأشغل الناس ونحن ينهش بعضنا بعض ويتتبع عورة الآخر. فنسأل الله الهداية لإخواننا، وأن يجمع كلمة الإخوان جميعا الحق والبر والتقوى، وأن يصلح ذات بينهم، وأن ينصرهم على عدوهم وعدو الله سبحانه وتعالى على الأعداء. صلى الله عليكم. يقول: ما حكمه